الله الله الخيرة في الواقعة طبب في علم الله الخيرة في الواقعة تدبيرك ما يسواك تدبيرك ما يسواك تدبيرك ما يسواك من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله إذا دفعك الله